الوقف والقطع. الوقف هو قطع التلاوة زمنا يتنفس فيه القارئ بنية الاستئناف، خلاف القطع فإنه لا تتوفر فيه نية الاستئناف. ويسن الوقف على رؤوس الآي إلا ما كان بسبب ضيق النفس. ونقف على الكلمة بتسكين آخرها ما لم يكن آخرها تنوين مفتوح فإنه يوقف عليه بالمد، مد عوض كما سبق. والوقف أنواع، منها الاختياري والاضطراري، وهذان هما المهمان. والاضطراري ما يضطر إليه الإنسان بسبب ضيق نفسه، ويجب عليه أن يعود قليلا ليصل الكلام بعضه ببعض حتى يكون مفهوما. فإذا كنت أقرأ قول الله تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ولقى النفس عند عذابه، أقف لا بأس. إنا أنذرناكم عذابا، لكن لا أبدأ بقريبا، إنما أعود فأقول عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وهكذا. وأما الاختياري فهو ما كان بمحض الإرادة، وهو أنواع: تام وكاف وحسن وقبيح. ومن فضل الله تعالى فقد اجتهد العلماء ووضعوا لنا ضوابط في المصحف ترمز إلى هذه الأنواع، وهي ست: الميم النسخ يلزم الوقف عندها لتمام المعنى، وربما اختل المعنى بالوصف. قلي يحسن الوقف، صلي يحسن الوصف، جيم يتساوى الوجهان، لا يمتنع الوقف. علامة التعارف، وهما النقاط الست المقسمة على قسمين ثلاثة وثلاثة وتسمى التعارف، نقف على واحدة ونصل الأخرى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولا يصح أن أقف على الاثنين، فلا أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا الوجه لا يصح. همزة الوصل، وهي الهمزة التي تدخل على الاسم والفعل والحرف المبدوء بالساد، وتخسر دائما عند البدء بها إلا في الفعل، فإنها تضم إذا كان الحرف الثالث مضموما مثل انظر اتلو، وتخسر إذا كان الحرف الثالث مكسورا أو مفتوحا مثل اعملوا اضرب اذهب. صلى الله على نبينا محمد.